ودي ما منعك ألا الله. يجيب قال الإجابة وقال الإثبات والمعنى واحد. قال لك هو اللي بيتكلم ربنا إزاي؟ قال لك لأن الله أنت أردت أن تثبت فجاء لك مانع ومنعك من السجود، هذه حالة. أو هو أقنعك وقالك أنت تثبت باختيارك. فالآية الأولى ما منعك أن تسجد، إذا كنت ترغب السجود فمنعت، واحد قهرك على ذلك ما تسجدش. إنما ألا تسجد ما منعك ألا تسجد بأن قال لك إيه إقناعك بأنك أنت ما تسجدش. يبقى مرة يأتي قهرا عنه ومرة يأتي بإيه. هنا الحق سبحانه وتعالى يقول له أستكبرت أم كنت من العالين، يعني كأن السبب الذي دعاك إلى عدم السجود استكبار انك انت تسجد لآدم لما خلقته بيدي، ولا انت كنت من العالين. العالين اللي هم ايه بقى؟ العلماء اختلفوا فيه. من العالين يعني من الطاغين المتكبرين اللي ما يمهمش حكم ربي، زي ما قال وان فرعون لعالم في الارض عال قوي. وبعدين يقول ايه تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. علو على إيه؟ على أحكام من خلقهم. يبقى من العالين يعني المتكبرين اللي هم يعني بيعلوا على أوامر الله، ولا من العالين يعني من الملائكة الذين لم يشملهم الأمر. فكأن الملائكة كلهم مش أمر بالسجود لآدم، لأن في ملائكة ما لهمش شغل إلا من التسبيح والتحميد، ولا يعرفوا حاجة عن الدنيا دي ولا اللي قاعد فيه، مش شغل أبدا. فدول ما شملهمش الأمر، إنما اللي شمالهم الأمر مين؟ الملائكة الموكلون بأشياء فيها مصالح للخليفة في الأرض، اللي هم المدبرات أمر، واللي هم اللي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، هم دول اللي قال لهم اسجدوا، يعني قال لهم الأوامر بتاعته نفذوها، ليه؟ احفظوه، اعملوا فيه كذا كذا، لأنه بقى إيه؟ خليفة لي. فكأن من العالين أي الذين لم يشملهم الإيه؟ لم يشملهم الإيه؟ الأمر، أدي معنى. طيب قال طب وليه ما نقولش العالين يعني الطاغين والمتكبرين؟ قال لك ما هقول استكبرت. استكبرت ام كنت من العالين؟ يبقى استكبرت ودي المعنى الاولاني، يبقى ام كنت من العالين ده كلام على الاول. هنا يجب ان نلاحظ ما الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه المساله العلماء وقفوا موقف. يا ترى ابليس ده من الملائكه ولا من الجن؟ ليه عرفت انه من بتقول انه من الملائكه ليه؟ ما هو بعضهم ده من الملائكه. يقول لك مش ربنا أمر الملائكة أن تسجد؟ نعم. ولما إبليس امتنع عن السجود أخذه، يبقى دليل على أنه داخل في الأمر، يبقى ملك، ما هو ما أمرش للملائكة. وبعدين إبليس ما سجدش فأخذه الله، لو لم يكن من الملائكة لما كانت ولا كان أخذه. طبعا الأول نقول له إذا وجد دليل بالالتزام أو الاستنباط افرق بينه وبين دليل النص، ساعة ما يجي دليل نص امنع النقاش. في سورة الكهف قال إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. يبقى الآية اللي تصرح بأنه من الجن أرجع أنا أقول من الملائكة. طب إيه اللي خلاه ربنا يأخذه بقى مدام من الجن؟ قال لك حال أول، الجن مقهورون على الطاعة، غريزة ما لا يعصون الله إيه ويفعلون ما يؤمرون، ولكن الجن والإنس الوحيدين المخيرين في الكون، يتبقى مؤمن يتبقى كافر، يتبقى طائع يتبقى عصر. ربنا جعل لهم ايه الاختيار. فاذا جاء واحد من الجنسين والزم نفسه بالطاعة بحيث لا يعصي، يبقى بقى زي مين؟ زي الملائكة، ولكنه يمكن احسن من الملائكة. ليه؟ قال لك لان الملائكة ما يقدرش يعصي، وهو كان ممكن ان يعصي وممكن ان ايه، فحمل نفسه على ان يطيع. أبقى طاووس الملائكة بقى، ولذلك كان يزهو على الملائكة، أنا لي أن أختار أن أعصي، إنما مرضيتش وبقيت أعمل زيكم، يبقى مين اللي منزلته أعلى؟ يبقى إبليس. نقول له تعالى حينما صدر الأمر يا إبليس إن كنت أقل من الملائكة ولا أعلى من الملائكة؟ فإن كنت أعلى وبتطيع على طول كان من الواجب أن تسأل على هذه الطاعة. طب وكنت إن كنت أقل من الملائكة؟ الأمر للأعلى يستلزم الأمر للأدنى. إذا دخل رئيس الجمهورية قلنا أيها الوزراء، ساعة ما يدخل الرئيس إيقفوا، يبقى وكلاء الوزراء يقوموا ولا ما يقوموش؟ يبقى الأولى أنهم إيه؟ أن يقوموا. دي تحسم الإيه؟ تحسم الإيه؟ الخلاف.